الله والرسول. ماذا يأمرك الله والرسول؟ أنت الآن من الشيء اللي عم تتهم فيه الآخرين. لا مش تهم، ولا سؤال هيك بس. لا حول ولا قوة. ما عم تتهمهم، ما عم تتهمهم. تصفهم ما تصفهم. إذا عن ماذا تسأل؟ شو هو اللي عم تسأل؟ كل الحركات الإسلامية الوقت الحاضر تركز أكثر ما شيء على السنة. مو صحيح هذا الكلام، ما في ولا حركة تدندن حول السنة، ما في ولا حركة غير الدعوة السلفية، هي أول واحدة. وين كل الحركات؟ أنا مش بقصدش أنتو يعني بالحركة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عم تقول كل الحركات تدعو إلى السنة. أنا أقول لك لا، كيف أنت دخل في عقلك أنها تدعو إلى السنة؟ جماعة حزب التحرير تدعو إلى السنة، إخوان المسلمين يدعون إلى السنة، وهم يدخلون الفيديو والصور إلى المساجد وإلى آخره. إيش هذا الكلام؟ ما تؤاخذني، سؤالك هذا يحتاج إلى جلسة أطول من هذه الجلسة الحقيقة. هلا شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ يا شيخ، جماعة قال تطير شيخ يا أخي، كل واحد بيقول السؤال بعدين اللي سأل انسحب. سؤال صغير، هل سأل انسحب يا شيخ؟ أخوانا على الهاتف، على الهاتف بعض الإمارات عندهم سؤال. أرجوكم يا جماعة اتصلوا معنا هاتفيا. وين نشايف هناك يقولون بعدكم مرة شيخ يقول ولد راح يعني بدي أذهب زيارة لأربد عليك بهذا. هذا الذي